من رحم اللهم والحاجات أجرا الضرورة هي ما لا يقوم غيرها مقامها والحاجة هي ما يقوم غيرها مقامها فالفرق بينهما بقيام الشيء بدل غيره فبالضرورة لا يقوم شيء مقامها وأما بالحاجة فيوجد غيرها مما يقوم مقامها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.